قوله عن معاوية وهو معاوية ابن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما، وكان أسلم قبل الفتح وتولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب، وكان أيضا من كتبة الوحي، وهذه من فضائله رضي الله عنه. ومات بالشام سنة 60 للهجرة. يقول قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. العين هنا العين معروفة، هي العين التي يبصر بها الإنسان. وقوله وكاء السهم، الوكاء هو الخيط الذي تربط به القربة أو يربط به الكيس حتى لا ينفتح، هذا يسمى إيش؟ وكاء. والسهم هو حلقة الدبر، والمعنى أن العين إذا كانت مفتوحة كانت السهم مغلقة، وإذا أغلقت العين استرخت حلقة الدبر فيخرج الريح فينتقض الوضوء. العين كهسه، فإذا نامت العينان، ما قال فإذا نامت العين، لأن الأولى جنس تشمل المفرد والمتعدد، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني انفتح واسترخى، وخروج الريح يصير احتماله أقوى مما لو كان الإنسان صاحيا. بل إذا كان الإنسان صاحيا فإنه يعلم بنفسه إذا خرج ريح أم لم يخرج. أما إذا نامت العينان ماذا نقول؟ فإنه أقرب إلى وقوع الحدث. وقد مضى الكلام عن هذه المسألة، مسألة النوم، هل هو حدث أم مظنة الحدث، والصحيح الثاني. فجمهور العلماء على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، وأن النوم الخفيف الذي يحس صاحبه فيه بنفسه هل خرج شيء أم لم يخرج فإنه لا ينتقض به الوضوء، كما أخبر أنس عن الصحابة رضي الله عنهم. فيستفاد من هذا الحديث فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته في الكلام، ويستفاد من هذا الحديث ارتباط العين بحلقة الدبر. وهل هو ارتباط حسي أم معنوي هنا؟ الظاهر أنه معنوي أقرب، ولكن قد يثبت علميا أنه ارتباط حسي. ويستفاد من هذا الحديث أن النوم ناقض للوضوء، ولكنه أي نوم؟ النوم المستغرق، النوم المستغرق. ويستفاد من هذا الحديث أن الريح من نواقض الوضوء، وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريح، لأن قوله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا استطلق هل مجرد استطلاقه ينقض الوضوء، أم يعني أن الاستطلاق سبب في خروج الشيء الثاني؟ وقوله وزاد، نعم وزاد، ومن نام فليتوضأ. يمكن أن نلحق بهذا الحديث مسائل أخرى، وهي مسألة فقدان الوعي كالبنج والإغماء والسكر وما أشبه ذلك مما ينام الإنسان فيه، فتنطبق العينان وتنغمض العينان، فحينئذ يكون الإنسان قد انتقض وضوءه وعليه. فلو أن إنسانا أغمي عليه فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وكذلك لو يجب عليه أن يتوضأ. وكذلك لو أنه شرب بنجا بنج ثم ثم استيقظ يجب عليه أن يتوضأ من جديد. لماذا؟ استدلالا بهذا الحديث، لأن العينين إذا نامتا استطلق الوكاء. فايش تنظر درجة الحديث؟ هذا ضعيف، ولكن يرى بعض العلماء بصحته. أنا وجدت له شواهد، حديث العين كنسة هذا وجدته صحيحا عند بعض العلماء، وإن كان فإن معناه صحيح، معناه صحيح. طيب، إذا فقد الإنسان الوعي انتقض وضوء، أو كذلك لو أنه صرع مثلا فكذلك، فصار لا يحس بنفسه فإنه ينتقض وضوء. قياسا على أي شيء؟ على النوم المستغرق. وأما الزيادة التي أتى بها وهي عند أبي داود، ومن نام فليتوضأ، نقول ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بماذا؟ بما لو كان النوم مستغرقا، فتقيد بما بالاستغراق. وقوله نعم، ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف. الاضطجاع معروف، سواء كان على الشق الأيمن أو الأيسر أو على البطن أو على الظهر، هذا الاضطجاع. والاضطجاع يخرج فيه الريح، أو به الريح، تخرج به الريح أكثر من غيره من الهيئات. وعلى هذا فقد قال بعض العلماء: إذا نام الإنسان وهو جالس ومقعدته تلي الأرض لا ينتقض وضوءه حتى ولو استغرق نومه. وهذا قول بعض الفقهاء، قالوا لأنه إذا جلس كما أجلس أنا الآن على هذا الكرسي، فإن حلقة الدبر تكون مغلقة ولا يمكن أن تنفتح، لا يمكن أن تنفتح، فينقبض مخرج الهواء، فلا ينتقض الوضوء عندهم إلا إذا اتكأ الإنسان واضطجع. ولكن الصحيح أنه لا دليل عليه، لأن هذا الحديث ضعيف، ونقول مدار انتقاض الوضوء على النوم المستغرق الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس والإحساس أو عدمه. فإذا فقد الإحساس انتقض الوضوء، وإذا لم يفقد فإنه لا ينتقض وضوءه. وقد مضى الكلام عليه أكثر من الكلام على هذه المسألة في أول الباب. يكفي هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة فينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعة: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل أنا ما عندي قد. أنت عندكم قد؟ طيب، إنك قد أحدثت فليقل إنك كذبت. أخرجه ابن حبان بلفظه: فليقل في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن أناقشكم فيما مضى من حديث معاوية رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين وكاء السهم. ما المراد بالوكاء؟ أنت الوكاء صنع الوكاء هو الخيط الذي يغلق به الكيس. نعم. هناك المعنى في هذا الحديث أن العين إذا كانت مغلوقة كان خروج الريح إذا كانت العين مغلوقة فإن استطلاق الوكاء كان أبعد أقرب أظن كان أقرب أقرب أم أبعد أقرب نعم وإذا كانت العين مفتوحة كان استطلاق الوكاء أبعد ما المراد بالسهل يوسف حلقة الدبر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث هنا يلا حسن أتى المؤلف بهذا الحديث ليبين أن النوم ناقض للوضوء ليبين أن النوم ناقض للوضوء أن النوم ناقض للوضوء لكن قلنا أن هذا ليس على إطلاقه لا ولكن إتيانه بهذا الحديث في آخر الباب علقنا لهذا قلنا إما أن المؤلف يعني قد سهاه إما أن المؤلف يعني بعد يعني ما أتم الكتاب يعني طلع على بحوث أخرى يعني فوجد هذا الحديث يعني تصاعد يعني تواصل عليه أن يأتي الحديث يعني في أول في أول الباب لأن أول باب نواقض الوضوء ذكر فيه حديث أنس نعم يعني المسألة والكلام عن نواقض الوضوء عن النوم مضى في أول الباب طيب هذا الحديث ضعف في سنده فهل معناه صحيح؟ نعم لا هل معناه صحيح على الإطلاق أم أن هذا مقيد يعني هل بمجرد إذا نامت العينان فإن الوضوء ينتقض وإن نعم يعني الضابط في هذه المسألة ما الضابط فقدان الإحساس فإذا كان ينام وهو يحس بنفسه ماذا نقول لا ينتقض الوضوء نعم وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه كما مضى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون هناك من اشترط الاغتشاء وعدمه وهذا سيأتي ها؟ نعم ومن نام فليتوضأ زيادة أبي داود التي عند ابن عباس ذكرناها كلها ها؟ إنما الوضوء على من نام مضطجعا نعم بناء على هذه الرواية ماذا قال العلماء بعض العلماء قال بعضهم لا ينتقض الوضوء إلا إذا نام مضطجعا قالوا العلة أن الاغتشاء يسهل خرج فيها لأن الإنسان إذا جلس نعم وهل هذا صحيح؟ لا قلنا النوم المستغرق لا ولكن هل هذا صحيح هذا القول؟ هل المسألة عائدة إلى هيئة الاضطجاع؟ ليش؟ طيب ولكن إذا صح الحديث الحديث ضعيف أم صحيح؟ ضعيف لا يعول عليه لا يعول عليه أخذنا فوائد؟ نعم إذا صح نعم النوم ناقض للوضوء النوم مستغرب نعم الله يلحق به الصرع والبنس وإلى آخره ألحقنا بالنوم ماذا ولكن الصرع وغياب العقل أو أن يغطى العقل بالسكر بالخمر أو بالبنج هل هو كالنوم مطلقا؟ ليس كالنوم مطلقا لأنه أبلغ لا شك فليس كالنوم الخفيف لأن اليسير من هذا ينقض الوضوء اليسير من هذا ينقض الوضوء لا شك نعم ارتباط العين بحلقة الدبر الريح ناقض الوضوء أحمد آخر فائدة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. ماذا عندك في رواية البزار صحت؟ صح أم لم يصح؟ السياق عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه. نعم، ولكن هذا الحديث معروف، حديث أبي هريرة. والرواية التي ذكرها لا ينسى حتى يسمع صوت من جدر حقا رواه الجماعة إلى الترمذي، لكن مع قسمه. حديث ابن عباس هذا الذي رواه البزار أصله في الصحيحين، لأن الذي في الصحيحين ما هو؟ أن حديث أبي هريرة حينما شكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد شيئا، الذي يجد القرقرة في بطنه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيكون له شاهد في الصحيحين يتقوى به. قال يأتي أحدكم الشيطان، هنا وقع تقديم وتأخير، أحدكم مفعول به مقدم والشيطان فاعل مؤخر. يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، وذلك لحرصه على إغواء بني آدم والإفساد عليه، لا سيما مع العباد، يريد أن يفسد على الناس عبادتهم. يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، يعني وهو في الصلاة يأتيه مستخفيا، ويجد الإنسان وساوسة في الصلاة فينفخ في مقعدته. النفخ معروف، والمراد بالمقعدة حلقة الدبر، ينفخ فيها فيحس الإنسان بشيء من البرودة أو الانفتاح، وكأنها انفتحت وخرج شيء، فيخيل إليه، يعني يخيل لأحدكم أنه أحدث، يعني أنه خرج شيء ولم يحدث، فإذا وجد ذلك، يعني إذا وجد ماذا؟ إذا وجد هذه الوسوسة فلا ينصرف، يعني من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا الحديث أظن سبق الكلام على بعض فوائده، لأنه يشبه حديث أبي هريرة في الباب، فيستفاد منه حرص الشيطان على إغواء الإنسان والإفساد عليه، فهو حريص على إفساد العبادة على الناس. ويستفاد من هذا الحديث شدة عداوة الشيطان لبني آدم، ويستفاد من هذا الحديث أن محاولة إفساد العبادة على الناس من أعمال الشياطين، لأن الشيطان انظر لا يفعل هذا في غير الصلاة، فهو يفعل هذا في الصلاة لماذا؟ ليفسد على الإنسان عبادته. فدل ذلك على أن من أفسد على الناس عبادتهم ولو كان من الناس فإنه يفعل أفعال الشياطين، وهو من جنود الشياطين. ويستفاد من هذا الحديث أن الشيطان من أساليبه قذف الشك في قلب الإنسان، يقذف الشك في قلبه. والإسلام دين ولله الحمد، يحب من أتباعه أن لا يكونوا في شكوك وأن لا يكونوا في حيرة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا ثبتت الطهارة بمقتضى الدليل الشرعي فإنها لا تنتقض. ويستفاد من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة. ويستفاد منه أن اليقين لا يزول إلا باليقين، أن اليقين لا يزول إلا باليقين. ويستفاد من هذا الحديث تحريم خروج الإنسان من الصلاة بلا سبب شرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا ينصرف. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا بدأ في العبادة وتلبس بها فعليه أن لا يقطع حتى يتمها ولو كانت نافلة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة هذه نكرة، وهي من أدوات العموم. فإذا بدأ الإنسان عبادة أو إذا بدأ صلاة ولو كانت نافلة ينبغي عليه أن لا يقطعها إلا بسبب شرعي، لعموم قوله تعالى أيضا ولا تبطل أعمالك. ويستفاد من هذا الحديث أن الريحة ناقضة للوضوء، من أين يؤخذ؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد يعبر في الشريعة عن الأغلب، نعم بالأغلب، أو عن الشيء بالأغلب، عن الشيء بالأغلب، يعبر في الشريعة عن الشيء بالأغلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، بناء على أي شيء؟ على الأغلب. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا تيقن خروج الريح ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فإن وضوءه ينتقض لا شك. لا أقول ما سمعت شيء ولا شممت شيء، قد يتيقن الإنسان خروج الريح دون أن يسمع صوتا أو أن يشم ريح فإن الوضوء ينتقض، الوضوء ينتقض، هذا إذا تيقن. أما إذا كانت مجرد شكوك ما هو الجواب؟ فإنه لا ينتقض. فإذا تعمد وأحدث قال أنا الآن سأحدث حتى أكون في استراحة، نقول هذه بدعة، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليحدث حتى يكون في راحة، قال لا ينصرف. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يكون أقوى من الشيطان، فإن كيده كان ضعيفا، فليكن جازما حازما ولا يلتفت، ولعل الشيطان يحرص على أن يفسد على الإنسان عبادته من باب الورع، قل أورع لك واذهب فأحدث واخرج من صلاتك. وهذا هذه المسألة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، أن من أساليب الشيطان أنه يظهر لابن آدم أن من الورع الخروج من الصلاة، وأن الله لا يقبل صلاتك، فإنك قد أحدثت وكيف ستصلي وكل ما في شيء. عجيب. ويستفاد من هذا الحديث، هل يستفاد منه جواز إخراج الريح بصوت؟ كره ذلك كثير من العلماء، واستندوا في في ذلك إلى ما روي عن قوم لوط في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، فأنه جاء أظن عن المجاهد أو أحد المفسرين أنهم كانوا يتضارطون فيسمع بعضهم بعضا، فإذا خرج الإنسان منه شيء دون قصد فلا يلام عليه، أما إذا قصد فإن هذا لا ينبغي. أي نعم أي نعم أي لا صحيح، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، قد يخرج شيء بدون أن يشعر أو شيء يكون أكثر منه. وعلى كل حال الإنسان ينبغي عليه أن يفرغ بطنه من هذه الأمور قبل البداية في الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط والريح يتبع هذا، عليه أن يستريح. ولذلك لو أن إنسانا يعني أقلقته الريح في بطنه وانتفخت بطنه ما استطاع، صار يدوك نعم كالنحلة، وهو يعلم أنه لو جاء إلى المسجد لضرط وسمع ضرط فيتأذى الناس من ذلك، فهذا يجوز له أن يصلي في بيته. نقول يمكن أن يستريح إما بالذهاب إلى الخلاء أو بالحركة أو بالمشي حتى يستريح، فهمتم؟ وهل يصلي أم أنه يستريح قبل الصلاة؟ الثاني، لأن هذا في حكم الأخبثين، لأنه لو صلى وهو على هذه الحالة صلى منشغل الفكر. قال نعم. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعة إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت. هل المراد إذا جاء أحدكم فقال أن القول هذا يسمعه الإنسان سماعا حقيقيا، أم المراد أنه شيء خفي؟ الثاني، إنك قد أحدثت فيقول هذا على سبيل الوسوسة ويحس الإنسان بهذه الأمور كأنه إيش؟ كأن شيء يخاطبه في أعماقه، فليقل. هل يقول قولا يظهر ويسمعه الناس يعني يكون ساكت ويقول كذبت ها؟ كما حصل لبعض الموسوسين يقول كذبت. بعض الناس رأيتهم لا يقول كذبت، ما يعرف كذبت، يقول لا لا. ليش؟ من ايش لا؟ لا ما انتقض الوضوء. من قالك انتقض الوضوء؟ اذا يستفاد من هذا الحديث يعني، وهذا يؤيده ما بعده في لفظ ابن حبان فليقل في نفسه، فيستفاد منه حرص الشيطان كما مضى على إفساد العبادة على الإنسان بالوساوس، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يقابل عدوه بقوة وحزم في قوله كذبت، ويستفاد من هذا الحديث أن الشيطان الأصل فيه الكذب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في البخاري ألا إنه قد صدقك وهو كذوب، ويستفاد من هذا الحديث أن الشك في انتقاض الوضوء لا أثر له، فإذا شك الإنسان بعد الوضوء ماذا نقول؟ الأصل أنه على طهارة، الأصل أنه على طهارة، فإذا توضأ ثم شب هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض؟ فالأصل أنه على وضوء وأن يبقى مكاننا مكان. لكن لو كانت العكس، لو أنه انتقض وضوء ولم يتوضأ وهذا يقين عنده، نقول الأصل أيضا عدم الطهارة، فيبني دائما على الأصل الأول. فلو أنه صلى الظهر والوقت بين الظهر والعصر طويل، 3 ساعات 4 ساعات، تحرك مشى اتكى أكل، تعددت أفعاله وهو لا يدري هل انتقض وضوءه أم لا، شك في الأصل أنه على طهارة. فإذا تعمد الحدث نقول هذا غير مشروع، وهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. وبناء على هذه المسألة أن الشك لا أثر له، ولذلك هذه المسألة قد يعني تمر علينا في كثير من أبواب الفقه. ففي الطلاق لو أن الرجل شك هل طلق زوجته أم لم يطلقها، فالأصل أنها زوجته ولم يطلقها، لأن بعض الناس من كثرت وساوسه، فإذا دخل للبيت قال الشيطان له طلق زوجته، فإذا وضعت له الطعام قال طلق زوجته حتى يأتي فيطلقها، قل أنت طالق. ليش؟ قال حتى استريح من كثرة الوساوس. هذا لا يقع الطلاق. ليش؟ لأنه في حكم المغلق عليه لكثرة إيش؟ هذا الضيق والوسوسة التي في قلبه. والوسوسة داء في الحقيقة، ولذلك حرص الشرع المطهر سد بابها، سد الباب، لأنه لو فتحت لنفسك باب الوسوسة فإن الشيطان سوف يفسد عليك جميع العبادات في كل شيء، ليس إلا في الصلاة فقط. إذن اغلق على نفسك هذا الباب. جاءك السائل وقال إنني توضأت وعندي قرقرة في بطني وأصوات في بطني في المصاريف، وما أدري هل انتقض وضوئي أم لا، ما هو الجواب؟ أنت توضأت؟ قال نعم. ما المشكلة الآن؟ قال أصوات في بطني، في بطني ما قال خرج شيء، لا يدري هل خرج أم لا، ما الجواب؟ لم يخرج شيء وأنت على وضوء. فهمتم؟ لا بد من الجزم والحزم في هذا المساء. بعض الناس يتوضأ في الوضوء يعيده ثلاث مرات، ينتهي من الوضوء الأول ثم يرجع يأتي إليه، لأن المسألة ما إلا في مسألة الريح فقط، بل في بقية الأعضاء، ما تمضمض، ما مسحت رأسك، ما فعلت كذا، اللهم إلا إذا كان يقين يعني شيء مشاهد، فيظل يتردد على دورة المياه، وقد يضيع صلاة الجماعة بسبب إيش؟ بسبب هذه الوسوسة. فعلى الإنسان أن لا يلتفت إليه. ولذلك نقول يستفاد من الحديثين أن الإنسان عليه أن يستعين بالله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستعين بالله على عدوه ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ومن وساوسه. يكفي هذا. وكما قررنا أنه مع كل باب أو مع نهاية كل باب نعود إلى المراجعة، سنراجع باب نواقض الوضوء إن شاء الله ختام الغد. نعم، ربما نراجع الحديثين قبل نرجع إلى أول الباب. نعم. هذا التتبع لخطوات الشيطان، وبالتالي يحبط العمل حتى لا ليس متتبع لخطوات الشيطان، ليس هذا من باب تتبع خطوات الشيطان. إذا إعاد وضوءه بناء على الشكوك التي وجدها في قلبه، لأن الشيطان قد يزين هذا لابن آدم، يقول له لا توضأ أو حتى تستريح، ليش تصلي في الشك؟ هل الأولى تصلي في الشك؟ نقول لا، سد على نفسك هذا الباب ما دام أنك توضأت وأيقنت من ذلك، والمسألة مجرد شكوك اطرحها ولا تلتفت إليها، لأن الآن لو استسلمت لها ما الذي سيحدث؟ قد تتوضأ الآن ثم تصلي رجاء في الاستراحة التي الآن يريدها لك الشيطان، ولا يريد الاستراحة في الحقيقة، ثم يأتي المرة المقبلة بنفس الذي أتى به المرة الأولى، وهكذا حتى تصير في هم وغم في كل عبادة. فهمت؟ نعم نعم نعم. نفس الشيء، هذه المسألة كذلك أشكلت على الناس، والحقيقة ما ذكر المؤلف، أظن ستأتينا في باب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، لعلها تأتينا إن شاء الله، لعلها تأتينا في هذا الباب. مسألة ما هو سلس البول؟ سلس البول عرفنا، هو سلس البول هو خروج البول بلا انقطاع. هل هو يقين؟ لا، نفس الشيء. لا نفس الشيء. ها؟ والله الأصل أنه على طهارة، والأصل أنه لم يخرج شيء. وهل هو مكلف بأن ينظر؟ نقول ليس بمكلف أن ينظر، ولكن المسألة ينبغي أن نتوسط فيها، لأن بعض الناس، وقد ذكر ذلك حتى بعض الفقهاء، أنه إذا بال عليه أن يتنحنح يسعل يتحرك، حتى أن العامة بلغت بهم أمور عجيبة، ربما علقوا حبلا في بيت الخلاء وصاروا يجذبون الحبل، وبعضهم من يصعد درجات، وبعضهم من يجري يخرج يبول ثم يجري ويعود، وبعضهم يقوم ثم يقعد يقوم ثم يقعد، وبعضهم يسند ذكره وينتره ناتر قوي، وربما ذهب ليحلب قناة البول من حلقة الدبر ويسند، وهذا في الحقيقة ضار جدا، هذا يسبب سلس البول، لأنه يسبب للإنسان ارتخاء أعصاب الجهاز البولي. فهمت؟ ها؟ يأتي؟ إذا كان كسلس البول فإنه حينئذ يتوضأ لكل وقت صلاة ولا يقطع صلاته، إذا جاءه في الصلاة لا يقطع صلاته. يتوضأ في المسجد. يتوضأ في المسجد. طيب إذا جاء قبل القبلة، هو ليس إذا جئت من قبلة، إذا المسجد قبل الصلاة مثلا بعشر دقائق. لا لا يتوضأ من جديد. لا يتوضأ من جديد. يتوضأ في المسجد ويبني على هذا الوضوء ثم يصلي صلاته العادية. نعم. وسيأتينا مزيد التفصيل في الباب المقبل إن شاء الله. إذا ابتداء من غد نبدأ بعون الله مراجعة الباب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في آخر باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة من بلوغ المرام، أن الشيطان يأتي أحدنا في صلاته فينفخ في مقعده قعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريح. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. من حرص الشيطان على إحسان عبادة الناس والتلبيس عليه. نعم. الأصل بقى كان ما كان على مكان. من أين أخذنا هذا؟ الأصل بقاء الطهر. الأصل بقاء الطهر. نعم أحسنت، اليقين لا يزول بالشك. نعم لبني آدم. نعم قيلت اليقين لا يزول إلا باليقين، أن يعبر عن الشيء في الشريعة بإيش؟ بالأغلب. من أين أخذنا هذا؟ من قوله يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا هو الأغلب. يعني لو أن إنسانا خرج منه ريح وليس له صوت ولا رائحة، هل ينتقض إذا كان ذلك على سبيل اليقين؟ ينتقض الوضوء؟ ينتقض الوضوء. طيب ولو أنه خرج منه ريح وهو لا يشم ولا يسمع، لا هو لا يشم، هذا الرجل لا يشم، لا حاسة الشم عنده مفقودة ولا يسمع وخرج منه ريح، هل انتقض وضوءه؟ ها؟ لا شك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا ويجد ريحا بناء على الأغلب. طيب استفدنا تحريم الخروج من الصلاة إلا بمبطل من مبطلاتها أو عذر. نعم حتى يسمع. نعم ذكرناه. ما رأيكم في رجل صلى في جماعة ثم سمع صوت ريح وشم ولم يتيقن هل هو أم صاحبه الذي بجنبه؟ سمع الصوت ووجد الريح. ليش؟ لا نقول هذا رجل يصلي سمع صوته وشم ريحه وهو لا يدري من أين أتى، شك ما أدري هل هو أم صاحبه. إذا لا ينصرف، لأن اليقين لا يزول إلا باليقين. طيب الذي في مستدرك الحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، ذكرنا هذا الحديث أيضا. يوسف قوله عليه الصلاة والسلام فليقل كذبت، كيف يقول كذبت؟ كما جاء في لفظ ابن حبان فليقل في نفسه. إنسان توضأ وصلى ثم بعدما صلى طال الوقت، مثل في هذه الأيام يطول الوقت بين الظهر والعصر، وشك انتقض وضوءه أم لم ينتقض، فهنا عندنا حالات: إما أن يذهب يتوضأ قل يستريح، أو أن يحدث عمدا حتى يقول أنا لن أبقى في الشك سوف أنتقل من الشك إلى اليقين وأستريح، أو أنه يطرح الشك ويصلي العصر ولا يتوضأ. فأي يعني الحالات التي توافق السنة والصواب؟ فهمتم؟ ثلاث حالات نعيدها: الأولى توضأ لصلاة الظهر وصلى وطال الوقت لأن الوقت طويل بين الظهر والعصر وشك فذهب فتوضأ، ما أحدث توضأ قال أنا أستريح، الأولى أن أصلي ولا وسواس في قلبي. الثاني تعمد الحدث قال هذا الشك سأزيده باليقين لأنتقل من الشك إلى اليقين. الثالث لا هذا ولا هذا، طرح الشكوك وصل أي الأحوال موافق للسنة والصواب. أحمد الثالث توافقون؟ نعم الثالث هو الموافق للصواب والأدلة. نعم لا لا يوجد تلف. هاي يستحب له هنا لا يفتح على نفسه هذا الله يحب أن تعبد على يقين. نعم لا الإسلام لا يريد من المكلفين أن يكونوا في الشك وريب، كل الشكوك مطروح اللهم إلا إذا تيقن. ولذلك نقول الشك عندنا حالته، فإذا توضأ الإنسان ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل الأصل أنه لم يحدث. وأنا صدقون يا جماعة تمشون على هذا القول وتستريحون، لكن لو مشيت على الأخرى يتعب ولا ما يتعب؟ يتعب جدا. وقد ذكر كما قلت لكم ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس العجب العجاب، لأنه الآن ربما يأتي الشيطان كما قلت من باب الورع، قل لك هو أسلم لك أحسن لك تجدد الوضوء حتى تصلي حتى لا تكون في هم لا تكون في غم لا تكون في وسوسة، لكن هذا العفريت لا يريد منك الراحة. وفي الحقيقة سوف ربما ترتاح في هذه الصلاة لكنه باب فتح عليك، وبل ما هو إلا في الطهارة في كل شيء. أخبرني شخص أنه اغتسل ثم خرج من بيت الحمام، ذهب إلى غرفة النوم يلبس ثيابه ثم عاد فاغتسل ثم عاد فاغتسل ثلاث مرات، كل مرة يقول أنسى أني نويت، والشيطان يأتي يقول له أن الجنابة لم ترتفع. نعم ولكن انظر يعني سبحان الله كيف يعني صار الإنسان في غم وهم. لا هو يعني له مداخل من مداخله هذه الأمور، فهذه أمور يستعملها لإفساد العبادة على الإنسان، لأن الإنسان إذا صار في شك وهم وغم كلما أتى يتعبد ثقلت عليه صار في وسوسة. ولذلك نقول الأسلم اتباع، بل الصواب اتباع ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا الحالة الأولى إذن إذا شك بعد أن توضأ شك يطرح الشك ويصلي وصلاته صحيحة ولا يلتفت. أما إذا كان محدثا يقينا مثل رجل أحدث يقينا أحدث بال أو تغوط أو خرج من ريح دخل إلى بيت الخلاء ثم شك بعد أن أحدث يقينا ما توضأ وشك بعد أن طال الوقت بين الحدث وطرق الشك، أتوضأ أم لم يتوضأ؟ ما هو الجواب؟ أنه لم يتوضأ، يبني على الأصل الأول، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. إذن واضح هذا الأمر. فإما أن تكون محدثا وشككت أتوضأت أم لا، فالأصل أنك لم تتوضأ. وأما أن تكون على طهارة وشككت أحدثت أم لا، فالأصل أنك على طهارة. طيب وهذا الحديث كما هو أظن مر علينا حديث أبي هريرة اللي في صحيح مسلم، ها؟ نعم الرجل الذي شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد شيئا في بطنه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريح. وقلنا أن هذا الحديث يعني بني عليه كثير من المسائل الشرعية. طيب نعود إلى أول الباب، اتفقنا أننا كلما أكملنا بابا عدنا إلى أوله للمناقشة. المؤلف ذكر قال باب نواقض الوضوء، ما معنى باب نواقض الوضوء؟ نعم نواقض هي جمع ناقض وهي مفسدات ومبطلات للوضوء، وهذه التعبير قد يعبر تختلف عند العلماء ولكن لها نفس المعنى. نفس المعنى نقول مبطلات الإسلام نواقض الإسلام، مبطلات العقيدة نواقض العقيدة، نواقض الوضوء مبطلات الوضوء، صحيح؟ نواقض الصيام مبطلات الصيام مفسدات الصيام. ف فالمبطلات والنواقض والمفسدات كلها معنى واحد، نواقض الوضوء. طيب نواقض الوضوء قلنا إنها من حيث الدليل مختلفة. نعم نعم، نعم. قياس على أي شيء؟ على البول. والدم ثبت بالسنة، كتاب السنة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ثبت بالسنة، وقياس على البول. وقياس على البول. تمام. نواقض الوضوء قسمها العلماء إلى قسمين. نعم. يعني منها ما هو ناقض في نفسه، ومنها ما هو مظنة حدث. ما هو الشيء الذي يعد مظنة الحدث؟ نعم. النوم. شيء آخر أيضا. الشهوة. الشهوة أيضا مظنة حدث، ولذلك اختلفوا فيما لو مس ذكره، يعني هل يتوضأ أم لا يتوضأ كما مضى. طيب المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أتى بهذا الحديث لماذا؟ نعم. أنا نوم ناقض الوضوء؟ لا العكس، أن النوم الخفيف ليس ناقضا للوضوء. قوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأصحاب جمع صاحب، والصاحب أو الصحابي من هو؟ من هو الصحابي؟ نعم. ومات على ذلك. هل فعل الصحابة حجة؟ نعم. نص، وهو الصحيح. إذن فعل الصحابة مصدر من المصادر الشرعية أم لا؟ مصدر من المصادر الشرعية. هل ما يفعله الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد حجة؟ نعم، فعل الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بفعلهم ولم ينكر عليهم ذلك، وإن لم يكن قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قد علمهم من لا يخفى عنه شيئا في الأرض ولا في السماء. إذن يكون حجة. هل يحكم له بالرفع؟ فهمت السؤال ولا ما فهمت؟ هل يحكم له بالرفع؟ فهمت المسألة؟ يعني يفعل الصحابي شيء ولا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، هل يكون له حكم الرفع؟ نعم، لا يكون له حكم الرفع، لكنه ماذا نقول؟ لكنه حجة على القول الصحيح. لماذا؟ لأنه قد يقول قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه، نقول إذا لم يعلمه فقد علمه الله تعالى، والوقت وقت تشريع ووحي أم لا؟ نعم. ولذلك الشيء الذي لا يرضي الله ينزل الله فيه قرآن أم لا؟ ينزل فيه قرآن، ينزل فيه إيش؟ قرآن. إذن هذا الحديث حديث أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم ذكر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على عهده. عهده ما معنى عهده؟ ما هو عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينتظرون العشاء. أين؟ ها؟ لا يمكن أن يكون في المسجد هذا. ليش؟ لأن أنس بن مالك ما رأى كل الصحابة في بيوتهم ماذا يصنعون. طيب حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ظاهر الحديث أن النوم ليس ناقض الوضوء، صحيح أم لا؟ طيب والصحيح أنه ناقض الوضوء إلا أن يكون خفيفا. هل اتفق العلماء على ذلك أم أن المسألة فيها خلاف؟ نعم. كم من قول؟ أكثر. ثمانية أقوال. يعني حتى من أهل العلم من رأى أن النوم لا ينقبضه مطلقا، حتى النوم الثقيل، وهو قول شاذ لا شك، قول ضعيف في غاية ما يكون الضعف، لكن نقول هذا القول معارض، معارض بأدلة أخرى. إذن النوم هنا النوم الخفيف الذي لا يفقد الإنسان به الإحساس، هل ينقض الوضوء؟ يعني لو رأيت رجل الآن متكئ على هذه السارية أو على هذا الجدار قال هكذا ثم قام ليصلي، ماذا تقول له؟ هل تقول له توضأ أم ماذا؟ الأولى السؤال، نقول له هل إذا نمت كنت تحس بنفسك أم لا؟ إذا قال كنت أحس بنفسي إيش نقول؟ لا لا توضأ. وإذا كان الرجل قد مال رأسه أو مالت رأسه ثم صار يسمع له شخير، نفس الشيء، نقول ماذا؟ نقول بحسب الحال، نسأله هل يحس أم لا يحس، لأن لو قال قال إنه يشخر نقول إيش؟ ويمكن أن قد يكون يشخر ولا يفقد إيش؟ الإحساس. والحق أن النوم الخفيف قد يضبط بالوقت، لأن الشيء النوم الخفيف سريع يعني يكون وقته قليل، لكن لو أننا إنسانا قال لو أن إنسانا أقال بين الظهر والعصر مدة ساعتين وثلاث ساعات نايم ومضطجع، ماذا نقول؟ نقول هذا نوم عميق لا شك، لأن الإنسان متى يكون نومه عميقا؟ إذا لا لا لا لا إذا طال، إذا طال فإنه يكون فإن نومه يكون إيش؟ عميق. استفدنا كيف تعودنا في مناقشة مراجعة الأبواب، كيف أهم الفوائد؟ إذن أهم الفوائد من هذا الحديث، نعم، النوم الخفيف الخفيف، نعم، إلى آخر وقتها، نعم، استحباب تأخير وقت الصلاة، صلاة العشاء، نعم. لا يجب الوضوء لكل صلاة. أحسنت، أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، والصحابة أيضا كانوا لا يتوضؤون لكل صلاة، لأنهم كانوا يصلون هنا ولا يتوضؤون، نعم. جواز النوم في المسجد. هذه أهم الفوائد. ها؟ طيب حديث عائشة رضي الله عنها، حديث فاطمة بنت حبيش التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أستحاض فلا أطهر، أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فأدع الصلاة، إلى آخر الحديث. طيب، وهو حديث عمدة في هذه المسألة، وهو الدليل في الاستحاضة. إني امرأة أستحاض، ما معنى أستحاض؟ نعم، لا ليس حيضا، أقول لا تقول الحيض، قول استمرار خروج الدم زيادة على وقت العادة، ليس استمرار الحيض، لأن لو كان استمرار الحيض له لكان له حكم، لأن الحيض على الصحيح أنه قد يزيد تزيد أيامه وقد تنقص أيامه. أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذن المستحاضة الآن، المستحاضة إذا جاءتها الاستحاضة واستمر الدم معها هل تدع الصلاة؟ نعم، لا تدع الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل قالت أفأدع الصلاة؟ قال لا. بماذا علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أكمل، أنه دم عرق وليس دم حيض، صحيح؟ طيب، لكن المرأة هذه قالت إني أستحاض، هل الظاهر أن لها تمييز بين دم الحيض والاستحاضة؟ نعم الظاهر أن لها تمييزا، لكن لو أن امرأة مثلا تحيض 6 أيام في الشهر وحاضت هذا الشهر 8 أيام، استمر الدم معها 7 و8 يوم، ماذا تصنع؟ يعني الآن هذه امرأة تحيض أيامها العادية، غالب عادة النساء 6 أيام و7 أيام، فاستمر الدم معها، ماذا تصنع؟ أولا ماذا تصنع؟ تعمل بماذا الآن؟ تعمل بالتمييز أم لا؟ كيف التمييز؟ دم الحيض ودم الاستحاضة، ما الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض؟ دم الاستحاضة ودم دم الحيض هو دم أسود ثخين، مو الحيض، الحيض. نعم دم الحيض هو دم أسود نتن طبيعته ثخين وطبيعته ويخرج ولا يتجمد بعد الخروج. لا يتجمد بعد الخروج، هذه 4 مميزات له. دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة هو دم ليس بنتن ريحة و ليس بثخين، وكذلك يتصف بجريان بعد خروجه. لا يتجمد بعد الخروج وهو أحمر اللون بخلاف دم الحيض. فإذا كان لها تمييز تعمل، إذا نقول ماذا؟ إذا انقطعت السواد وانقطعت مميزات دم الحيض ماذا تصنع؟ تغتسل للحيض لانتهاء الحيض. لكن ماذا تصنع؟ يعني الآن الدم يستمر جريانه، ماذا تصنع في الصلوات؟ قلنا لا تدع الصلاة، لكنها كيف تصلي؟ نعم. هذه المرأة تتوضأ لكل صلاة وتستغفر، تتوضأ لكل وقت الصلاة لابد. فإذا كان يخرج في أثناء الصلاة أتقطع الصلاة؟ لا تقطع الصلاة، توافقون؟ طيب، وإن كان لنا حديث أطول من هذا في باب الحيض كما سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. الآن تتوضأ قلنا لكل الصلاة، ألحقنا بالاستحاضة أو المستحاضة أنواع ممن حدثهم يشبه حدثها نجيب، إذا كان قد أصيب بسلس البول أو سلس الغائط أو الريح. ما معنى سلس البول؟ يستمر خروجه، هذا هل يكون عن مرض ولا طبيعة؟ مرض. إذا ماذا نقول لهذا الذي يصيب بسلس البول أو الريح أو الغائط؟ لا، إذا كان الريح لا يحتاج إلى أن تلجم. ها؟ ثم التلجم في الأصل للمرأة، أما لل يغير ثيابه لكل صلاة، يعني نجس إلا إذا شق، إلا إذا شق فحينئذ إنه ينضح، نقول ينضح ويكتفي بذلك. طيب هذا الذي أخذنا من هذا الحديث، أهم الفوائد له حرص الصحابيات على تعلم العلم. نعم، قوله إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، أدبرت يعني إيش؟ الحيضة. فاغسلي عنك الدم، أي دم هذا؟ دم الحيض. دم الحيض، هل دم الحيض نجس؟ نقول نجس. دم الاستحاضة الصحيح أنه نجس لأنه خارج من السبيل، نجس. نعم. إذا لم يكن عندها تمييز ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تعود إلى عادة أغلب النساء. إذا لم يكن لها عادة، قلنا عندنا درجات، يا إما تمييز يا إما تعود إلى عادتها، يعني إلى أيامها، فما وافق أيامها فهو حيض، وما زاد على أيامها فهو استحاضة. ثالث، إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز فإنها تعود إلى عادة أغلب النساء، يعني ست أو سبع أيام، وحينئذ يكون العد من آخر الشهر أو أول الشهر أو وسط الشهر، من أول الشهر، من أول الشهر. طيب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكر فيه أنه كان رجلا مذاء، ما معنى مذاء يا أحمد؟ كثير المذي، ما هو المذي؟ هل نقول المذي أم المذي؟ المذي لغتان صحيحتان، لكن المذي أشهر. كنت رجلا مذاء. علي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في القرابة هو زوج ابنته وابن عمه، كان رجلا مذاء، وأشكل عليه ذلك. من كلف للسؤال عن مشكلته؟ المقداد بن الأسود رضي الله عنه. طيب، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، قال فيه الوضوء. فاستفدنا فوائد من هذا الحديث، أهم الفوائد، نعم، أن المذي ناقض للوضوء، المذي ناقض للوضوء. المذي لو عرفناه يوسف، ثخين؟ لا، رقيق، رقيق، ليس بثخين، ليس بثخين كثخون المني. هل له لون؟ طيب، يخرج متى؟ عند الشهوة. طيب، الآن هذا ناقض الوضوء. لماذا كلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد بن الأسود في السؤال؟ أكلفه كبرا؟ الآن إذا كلف شخص شخصا عن السؤال عن المسألة، إما كبرا وإما حياء، فأي السببين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبينه، مثل لما لو كان صهره. نجيب، نعم، أخذنا فوائد من هذا، جواز الاستفتاء بالوكالة التوكيل، صحيح، نعم، خبر الفرد، وهو حجة من على الصحيح، على الصحيح أنه حجة. هذا الذي أخذنا من هذا الحديث أهم الفوائد فقط. بعض الأحاديث ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل ذكره وأنثيين، هل هذا على سبيل الوجوب غسل الأنثيين لتخفيف الشهوة؟ هل مسألة غسل الأنثيين تعبدية أم يعني العلة معلومة فيها؟ إذا ليست تعبدية صحيح أم لا؟ فهمتم معنى تعبدية؟ لا، مو هذا الكلام، تعبدية بالاصطلاح الأصولي، بالاصطلاح الأصولي، وكل شيء كل شيء مما يفعل الإنسان مما في النصوص تعبدي، لكن بالاصطلاح الأصولي التعبدي المحض عند علماء الأصول يعني الذي ليست له علة معلومة، هذا هو المراد. هل غسل الأنثيين من المذي تعبدي أم ماذا؟ نعم، العلم ما هو؟ تقليص مجاري أو قنوات المذي، صحيح؟ لأن المسألة إذا تأملناها وجدنا كلام العلماء اختلفوا فيها، الذين قالوا إنها مسألة تعبدية محضة، لو أنه اغتسل في البحر وكان قد أمذى وغسل ذكره فقط دون أنثيين ثم اغتسل في البحر وخرج، بناء على ما قالوا يجب غسل الأنثيين لأن المسألة تعبدية محضة. والصحيح أنه لا يجب عليه، أنه إيش لا يجب عليه. هل المذي نجس؟ نجس صحيح. طيب المذي نجس لا يكفي. أخذنا ثلاث أحاديث، لو نتفق على عدد من الأحاديث أحسن. نأخذ إذن غدا إن شاء الله حديث عائشة وأبي هريرة. لا ما نأخذ مع حديث طلق. إذا نأخذ حديث طلق وبسرة، أربعة أحاديث طلق مع بسرة، لأن كلاهما من مبحث واحد يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الصلاة ولم يتوضأ، قلنا إن أنها إما أن تكون رأته يقبل بعض نسائه أو أنها أخبرت بذلك. نعم. إما أن تكون رأته يقبل بعض نسائه أو أنها أخبرت بذلك، وقلنا أن الأول ممتنع أو بعيد أو ممتنع، وقد جاءت رواية صحيحة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل ليس على الرجل وضوء، الرجل إذا قبل النساء فليس عليه وضوء، فقالت قبلها أنه قبلها، وقال أن الرجل ليس عليه وضوء إذا قبل بعض النساء، فقالت ذلك على سبيل الحياة أو أنها أخبرت بذلك، وقلنا أن الأول هو الأفضل والأقرب. الأقرب أنه قبلها هي. الحياة. المؤلف أتى بهذا الحديث لماذا؟ بالشهوة ولو صحيح. لكن هذا مما يزيد هذا القول قوة، يعني لو أن رجلا قبل امرأته وثارت شهوته ماذا نقول؟ ما لم يخرج منه شيء، هل هو مطالب أن ينظر إلى سراويله؟ غير مطالب، لا التفت إلى هذا. لو شك أنه خرج شيء يطرح الشك ولا التفت إلى هذا، لكنه لو تيقن وجود بلل في سراويله كمان إذا نقول عليه أن يتوضأ، لأن هذا تيقن أنه أحدث. طيب إذ القبلة هل هي حدث أم مظنة الحدث؟ قد نقول أنها ليست بمظنة الحدث، ليست بمظنة الحدث صحيح؟ أخذنا شيء آخر؟ بالنسبة لمس النساء. نعم. يرى الحنفية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، بينما يرى المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من رجل بالغ بشهوة لمس ما يتلذذ به عادة، ويرى الشافعية أن لمس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بغير بشهوة إذا لمس غير محرم له، وبشهوة إذا لمس محرم له، ويرى الحنفية أو يرى الحنابلة أن لمس المرأة بغير حائل بشهوة ينقض الوضوء، والقول الصحيح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. توافقون؟ تمام، ما شاء الله، جزاك الله خير. حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه فلا ينصرف، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا تكلمنا عنه أمس أظن. لا يخرج من المسجد، لماذا قال لا يخرج من المسجد؟ نعم، الأصل كانت فعل عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن الوضوء خارج المسجد. خارج المسجد رجل وجد يسمع أصواتا في بطنه وهو مع ركوعه وسجوده وحركته في الصلاة يظن أن هذه الأصوات يعني تعدت محلها فخرجت من المخرج، لكن المسألة على سبيل الظن والشك. نعم، إذن لا يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة. قوله حتى يسمع صوتا يجد ريحا، يعني على المسألة الظاهرية أم ماذا؟ هذا الأغلب، أما لكنه لو تيقن خروج شيء من خروج ريح وليس له صوت ولا ريح فإنه يكون انتقض وضوءه. يكون إذا تيقن. نعم. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديثين ظاهرهما التعارض. حديث طلق بن علي حينما قال رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. ثم أتى بحديث بسرى بن صفوان وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. سبق لنا أن هذين الحديثين ظاهرهما التعارض، فهل أحدهما منسوخ والآخر غير منسوخ أم ماذا؟ نعم، لا يمكن أن نقول بالنسخ من جهة كلا الحديثين صحيح، نقول علقنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فيه بوصف لا يزول في قوله إنما هو بضعة منك حديث طلق بن علي، وهذه علة لا تنتفي أبدا، يعني ليست وصفا يعني. ولكن هل هذا سبب أن يكون أحدهما غير منسوخ؟ هذا لا يمكن أن يكون منسوخ. لماذا؟ لو فعلنا مسلسل علقه بعلة لا تزول، وهو في قوله إنما هو بضعة منك. نعم، هذه علة دائما لا تكون متحقق، فيمكن أن يكون هذا الحديث منسوخ. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، كأنه يوحي إنه يعني قطعت منك، يعني كأنك مسست أذنك أو شيء هكذا، فيحمل هذا الحديث على مسألة ذكر بلا شهوة، يعني فيستفاد من هذا الحديث عدم وجوب حديث ايش؟ طلق؟ حديث طلق، نعم، انه قال هل عليه غسل يعني وعادته في دم.